خلونا سوا نرحب بضيوفنا لليوم، المدرب أسامة شربجي والبطل مارسيل ريا. أكيد رح نحكي اليوم عن الجمباز وعن الذهبيات وبطولات الجمهورية مع ضيوفي لليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة، أهلا وسهلا فيك. نورتنا مارسيل. أهلا وسهلا. أكيد نحن بنكبر فيك، بنكبر بكل بطل اليوم عم يرفع اسم سوريا وطرطوس بكل المحافل نحن الدولية بنكبر بدعمكم. والبطولات. أهلا وسهلا سلام. فيكم. الله عرفنا يسلمك. مارسيل اليوم، خلينا نعرف مين مارسيل، قد ايه عمرك؟ أنا مارسيل ريا، لاعب منتخب سوريا للناشئين، عمري 16 سنة تقريبا، وبلعب جمباز من لما كنت صغير. كيف بلشت؟ خلينا نعرف كيف بلشت مارسيل. بلشت من كنت صغير، من ورا بابا كان هو يلعب جمباز لما كان شاب وعلمني هيك حركات، وفترة شي 5 سنين هيك كان يدربني، بعدين اجى الاستاذ اسامة. يعني أنت برأيك العيلة هي يلي بتأثر على موضوع الرياضة؟ في ايه حال طبعا كان العيلة عندها هذا المنبت الرياضي بيأثر طبعا شي اكيد. على ميول الأطفال أو ايه الشباب اكيد. مستقبلا. ايه اكيد. طب خلينا نحكي قبل ما نبلش لموضوع البطولة، خلينا نحكي قبل ما مارسيل، أول ما بلش، أول مشاركاته، كيف بلش يعني بأول بطولة، إذا بتذكر، إذا بترجع تذاكر شوي. طبعا بذكر هلا كان أكيد بده يساعدك الأستاذ لا أسامة. عادي. كان مشاركات خفيفة كتير، يعني ما كنا نجيب نتائج وهيك، ما كان في مستوى تدريب ها مستوى المدرسة أول شيء كنا نشارك شوي يعني. مدارس تبون الأطفال وهيك، بس ما كان في نتائج أبدا، ما كان مستوى التدريب العالي. وبعدين بعد هيك فترة شي 4 سنين ما كنت نجيب نتائج أبدا، بعدين لحتى إجى أساس وصار صار نجيب نتائج. أستاذ أسامة، أهلا وسهلا أهلا فيك. فيك. أهلا وسهلا. خلينا نحكي شوي، يعني أنت يمكن بمحافظة طرطوس صار لك فترة، نحكي اليوم أنت من خلال رؤيتك كيف شايف مدرسة الجمباز، إذا بدنا نحكي كمدرسة بطرطوس، كيف موقعها، كيف مكانتها؟ هلا نعم بمحافظة طرطوس حقيقة في خامات حلوة، يعني وفي أطفال عندهم إمكانيات وعندهم يعني للإنتاج بشكل حلو، يعني عندهم الإمكانيات الحلوة. نعم حاليا نحن في عنا مجموعة أطفال صغار، وعنا شفتي مارسيل اللي حقق نتائج، وكان عنا قبل مارسيل كان في بعض اللاعبين واللاعبات لظروف ما استمروا كمان حققوا نتائج على مستوى الجمهورية وكذا، بس محافظة طرطوس تمتاز بخامات حلوة وفيها لاعبين ولاعبات، وإن شاء الله عم نشتغل فيهم وفي لهم مستقبل حلو. كيف بتشوف اليوم لاعبين الجمباز بمحافظة طرطوس مكانتهم أو مستواهم قياسا بالمحافظات الثانية أو من خلال مشاركاتكم؟ أنت أكيد عندك هيدي النظرة، هيدي الرؤية. بشكل عام يعني محافظة طرطوس مثل دمشق، مثل حلب، مثل باقي المحافظات السورية، دائما نحن بسوريا عندنا خامات، عندنا أجسام رائعة للرياضة بشكل عام نحن، بس طبعا أكيد بدها تختلف الإمكانيات. يعني نحن حاليا صلنا تقريبا 2 سنين صار في صالة جمباز وأدوات، يعني مشكور الاتحاد الرياضي العام وفرع وين طرطوس الصالة اليوم؟ ضمن الصالة الرياضية؟ ضمن الصالة بالتعاون مع مديرية التربية هون، الصالة للتربية والأجهزة للاتحاد، الصالة عند مدارس التجمع، صالة حلوة مقبولة لتأسيس لاعبين ولمستوى معين، تجهيزات اليوم كيف؟ رائعة جدا ممتازة. نعم نتمنى بس يعني هيك بدها شوية توسيع، بدها شوية عناية، يعني نتمنى بالتعاون التربية والاتحاد الرياضي، يعني إذا بيتعاونوا على الموضوع يوسعوا لنا شوي الصالة، فبتوقع تطلع صالة دولية فينا نستقبل فيها يعني منتخبات على مستوى عربي بدون مبالغة. يعني بس ماني عم يمكن بدها بحكيكي جد، شوية يعني دعم بدنا شوية واهتمام. دعم من التربية والاتحاد الرياضي والاتحاد الرياضي العام على توسيع الصالة أكثر، تصير تستوعب مثلا منتخب عربي، منتخب دولي، فيك تعملي لقاءات على مستوى كبير، صالة ممتازة والأجهزة كلها ممتازة. هلا نحن اليوم انت ومن خلال تواجدك بطرطوس اكيد عم يستفادوا من خبرتك. قبل وين كنت تدرب استاذ اسامه؟ أنا كنت مستلم المنتخب الوطني بالشام، بالشام. وكنا عم نحقق نتائج على مستوى عربي ودولي، وحتى لنا تصنيف عالمي، يعني عندي لاعبين واصلين على المستوى العالمي واخذين تصنيف، لكن الظروف اللي صارت يلا انتقلت انا معلش، لهون. نحن طبعا انا ماني زعلان، يمكن يعني هذا بالعكس حق، انا يعني بفكر هذا الشيء حلو او يعني هون مكسب سوريا وهون معنا، سوريا، هي كلها بلدي يمكن يعني. نحن اليوم مكسب معنا انك تكون موجود بطرطوس وتستلم خامات فعلا تكون اسم. وانا سعيد جد سعيد انا اني هون بهالمحافظة الطيبة واهلها طيبين، انا كتير مبسوط عن جد، يعني مبسوط كتير، ان شاء الله الله وفيها يوفقك خامات ونقدر وان شاء الله نستفيد من بتمنى خبرات ان اللي شاء الله. موجودة عندك. اذا بدنا نحكي اليوم عن عدد اللاعبين اللي عم تدربهم او عم تتولى تدريبهم مثل مارسيل او يعني ممكن اقل امكانيات عم تحاول تدربهم، قديش عددهم تقريبا؟ يعني عندي شي 9 لاعبين وعندي شي 7 بنات. تسعة و 9 لاعبين صغار و7 بنات. ومثل مارسيل اليوم. هلا مثل مارسيل ما في يعني بصراحة، خامة واشتغل وتعب على حاله ووصل على مستوى هلا بطولة جمهورية، وبتوقع ان شاء الله يعني اذا حسب ما مقرر الاتحاد العربي بتوقع بنهاية السنة في عنده بطولة عربية للناشئين. حلو. فهلا بتمنى بقى هون يعني بطرطوس الدعم المطلق للتدريب، نحن بدنا تدريب حقيقة، ما عم نقدر نتدرب اكثر من 3 ايام بالاسبوع، ليش؟ لانه في ايام للتربية في ايام للاتحاد الرياضي. بس في حالات أحيانا هلا طبعا استثنائية. استثنائية، نحن بنتمنى، عم بقول انا وقديش، بتمنى من كم قيادة ساعة بتتدرب مارسيل باليوم؟ ساعة، ساعة وربع مو اكثر، يعني شغلة كتير ما له قليلة، كافي وإذا يعني. 3 أيام. وعم نوصل بهالامكانيات الضئيلة لمستوى كتير حلو، فلو انعطينا الامكانيات والوضع مثل ما قلت لك ووضع الصالة وهيك هالدعم، بتتوقع في نتائج احسن منه. طبعا نحن طموحنا المستوى العربي، هلا طموحنا طبعا نشتغل على المستوى اكيد العربي يعني اكيد، يعني بعد هالتعب وبعد هالسنين حرام نضل بهالمكان. حلو وقت بنلاقي في لعبة وفي استاذ او في مدرب فعلا متولى هيدي اللعبة وقدران يحقق ويعمل منها شيء. هيدي للأسف اليوم عم نلاحظه بالرياضات بطرطوس، في خامات، في كادر فني، في كادر تدريبي، ولكن تجهيزات دائما بنقول وبنكرر تحتاج إلى دعم أكثر نعم وإلى تقوية. للأسف لكن مارسيل بس ساعة ونص بتتدرب 3 مرات بالأسبوع. تقريبا طب وقت اللي بيكون في بطولة أو وقت اللي بيكون في شيء نفس، مشاركة ما عم ما نتغير نفس بيغير؟ الوضع، ما عم نقدر نغير يعني، ما عم نقسم يعني. نتمنى من دائرة أكيد التربية الرياضية تنظر بالموضوع، لأنه نحن لما بدنا نقدم مستوى أعلى بدنا نكون في تمرين يوميا، لازم يكون في حالة يعطونا خاصة مجال للأبطال، لكان تدريب يومي على القليلة قبل البطولة أو قبل المغادرة للبطولة بأسبوعين أقل بصراحة. شيء أو 3 أسابيع. خلينا نحكي أكتر مارسيل، يعني نحكي عن المدربين يلي استلموا مارسيل قبل، يعني كيف بلشت معهم أولى خطواتك؟ ما في مدربين، بابا بس كان قبل، بس بس والدك بابا. أخذت من خبرة الوالد، ايه طبعا، وبعدين أنت اكتشفته ولا هو كان خامة وجاهزة هو فعلا؟ خامة وكان والده بيلعب جمباز، علي ريا بيلعب جمباز، والده لمارسيل. نعم. انا لما شفته فورا لفت لي نظري، عنده امكانيات حلوة وكان معد اعداد حلو يعني، والده كان معده اعداد مشتغل على طريقة فعلا، إنه بيشتغل بطل. على طريقة انه بيمشي لمستوى عالي حلو يعني، كتير. مو مسألة انه ما بدنا نحكي على بعض التدريبات هون، نعم انا نعم يعني في امور كتير ما بدي احكي فيها. فاللي وقت جيت وشفت امور بعض المدربين والوضع والكذا، ما كنت ممنون ابدا وما كنت مسرور يعني، كانت المحافظة خارج الجمباز أستاذ نهائيا. أسامة، فعلا وتأكيدا على كلامك، في عنا اليوم كتير خامات وأبطال بالجمباز صابوا إصابات اليوم وما تكفلوا فيهم ولا عالجوهم، فبالتالي للأسف هنا فقدوا حقوقهم. في كتير جانب صعب بموضوع الرياضة، ما في تعويض ولا في مساندة ولا في دعم للبطل أو للاعب. هذا الموضوع من لا خلال لا متابعتي أنا بحس في تقصير نوعا ما تجاه لا الأبطال. لا لا لحظة، بالنسبة لأنا يعني كلمة حق، الاتحاد فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس نعم أي لاعب أو أي لاعبة أصيبت ما قصر معها نهائيا، بصرف فاتورة العلاج بالأدوية ما قصر أبدا نهائيا. ما بدنا نكون نحكي كلام خارج نطاق، هي حقيقة، لكن السبب هو المدرب، المدرب اللي عم يطلع على مستوى ليس بمستواه. عرفتي، فهمت علي كيف يعني؟ في بعض المدربين حاول انه يقلدوني بصراحه، فطلع لمستوى مو لمستوى، ممكن فكانت أحيانا النتيجه يعطي هي حركة اصابه غلط، اللاعبين. يعطي طبعا حركة عم يعطي غلط. خطا، بعدين انا لما بحملك طاقه انت ما بتكوني معده لها اكيد بده يصير عندك اصابه. قبل اي حركه في اعداد عام، في اعداد لياقه عاليه حتى جهز للمستوى الاعلى. نعم. مارسيل الجمباز يعني الكل بيعرف لعبة صعبة وبتطلب تدريب كتير صعب، بدها نظام غذائي خاص، بده يكون صحي مفيد، ما لازم يكون في زيادة بالوزن. كيف عم مظبوط، تتابع هذا الموضوع؟ يمكن أكيد تكلفته على حسابك الشخصي. اكيد اكيد اكيد. بتعرف الموضوع، ما باكل الاكلات مثلا من برا او اكل تقدر جاهز. يعني اليوم شاب بأول حياته يعني بيستهوي هيدي القصص، مثلا حتى دخان يمكن ألاقيه لا لا لازم لا، هذول الشباب يخفف، ما بنقرب عليهم، ممنوع. لا ممنوع. حلو كتير. فإذا في عندك نظام غذائي معين ايه عم طبعا، تحاول تراعي قدر المستطاع ايه قدر هذا المستطاع. الموضوع. بتعرفي شو هو، بدنا نشكر والدته، هي ضابطة هالموضوع ست سميرة، أكيد التحية والدته إلها. تابعته تمام، وبصراحة يعني حتى غذائه نومه امتى بتفيقه قبل التمرين، عن جد يعني حلو انا وعي بوجه الأهل، لها عن حلو جد وعي والله الأهل بوجه له. لها تحية كبيرة، فعلا ام البطل، فعلا ام البطل، هيك أكيد بتكون كل امهات التحية إلى البطل. حلو، يعني نستوعب أو يكون عندنا فعلا إدراك متابعتها رائعة حتى ومتابعة. بدراسته واساتذته، يعني يا التفوق بكل فعلا المجالات بيكون هاي أستاذ الام أسامة، السورية، هاي الام السورية الحقيقية صراحة الإبداع بيكون متفوق بكل المجالات بكل برأيي، المجالات، بكل المجالات. بكل حلو، المجالات. يعني اللاعب يكون ملحق بكل، سواء دراسة أو ألعاب أو هوايات. مارسيل، شو أنواع الألعاب اللي بتشارك فيها أو الأجهزة بشكل عام، يعني حلاق، قفز توازي، حصان؟ هلا نحن في عندنا 6 أجهزة بالجمباز، في عندي أنا جهاز ثابت متوازي ما بلعب عليه، ما في إمكانية ألعب عليه بطرطوس، مو مجهز الصالة، ما في أمان وهيك، فبشارك بقى على باقي أجهزة الأرض وحصان حلاق والحلاق والقفز، الحمد لله مستوانا ماشي اليوم ومني. طب خلينا نحكي على بطولتك الأخيرة. هلا وين كانت؟ معلش نذكر. كانت البطولة بالشام، هي بطولة جمهورية الناشئين وشباب الرجال، أنا شاركت فئة الناشئين، نعم، كانت بطولة ممتازة منافسة قوية، الحمد لله توفقنا وجبنا نتائج كثير ممتازة. احكي لنا عن النتائج اللي حققتها، كم ميدالية، كيف كانت المنافسة؟ المنافسة قوية، جبت 4 ذهبيات وفضية، أنا 4 ذهبات على الأجهزة اللي لعبها اليوم، متوازي ثابت ما قدرت أحصل الذهب من ورا الوضع الصالي يعني، وميدالية الفضية هي بالفردي عام اسمه. حلو، فإذا 4 ذهب وحدة واثنين فضة، وواحدة وحدة فضة. فضة، فريق واحدة تاني 2 فضة. ايه وميدالية الفريق. فريق. قديش بيزعل المدرب وقت اللي بيكون البطل بصالة تانية فيها تجهيزات والصالة اللي عم يتدرب فيها ما فيها هيدي التجهيزات، يعني بروح لجو جديد، يعني لازم يلحق يكسب أكبر قدر من المعلومة يعني سريع البديهة والبصر لأي جهاز قدامه ليحقق، أو ما تروح عليه هيدي النقاط أو هيدي الميداليات بدنا نقول. هلا انت عبرتيها دغري، شفت قديش بلاقيها صعبه المدرب لما بتكون الامكانيات ضمن المكان اللي انت عم تدربي فيه محصوره وبتروحي على امكانيات تانية بتلاقي في مجال، حتى اللاعب بيتاثر لانه عنده الامكانيه بس لكن حسب ظروف محافظته او حسب ظروف الصاله، اكيد هذا الشيء بياثر على مستوى اللاعب وبياثر على المدرب، لكن نحن مبدئيا بالوضع اللي نحن فيه نحن قمه عم نشتغل عن جد بقمة. بيأثر على نفسية مارسيل أحيانا؟ لا بالعكس، هو عنده 4 أجهزة قادر يفوت فيهم يعني على المستوى اللي بدك اياه وبيتطور، حلو. احنا حكينا على جهازين وهدول نعم. الجهازين اساسا يعني عالميا خطرين، بدك امكانيات وبصراحة ما في هالامكانيات لا هون ولا بدمشق، امكانيات الحماية لهي الأجهزة مهم ما بصراحة ما يختلف عندنا. علينا شيء. لا لا ما اختلف علينا شيء يعني، كيف بالعكس كان تمام. التحكيم بيوم البطولة الأخير برأيك أنت أستاذ أسامة؟ والله نحن حاولنا نضغط يعني بشكل قوي يعني بالنسبة للحكام، إنه كل حكم على القليل يعطي وجهة نظره الحقيقية، بعدين نحن في عنا نظام دولي يعني ما فيك تطلعي عنه بين الحسومات، يعني معك دائما 13 هدول فيك تلعبي فيهم مثل ما بدك، يا بتحطي 10 يا بتحطي 13، فهي بقى بترجع لك انت، فعلى كل الاحوال هال 13 هدول محكوم فيهم الحكم، لكن رئيس الجهاز بيحدد اذا كان الفرق بيناتهم زايد، يعني انت زودتي عن هال 13 بتنكشفي، يعني مبين انه انت مزوده مثلا لصالح فلان لصالح فلان، فبيرجع هو بيطلب منك تنزيل الحسم او تعديله، فبتعدلي فوق. فلا يعني يمكن اللعب بالجمباز بهالشكل اللي احيانا عالم تحكي كتير يعني انه تحكيم مثلا مو صحيح، لانه ما في نسبة الفروقات مكشوفة، نعم شغلة مكشوفة كتير صعب. نعم، خلينا نحكي معك أستاذ أسامة، اليوم برأيك غير الإمكانيات في صعوبات تانية بتعيقكم لتطوير لعبة الجمباز؟ ما انا بتمنى الدعم يعني لمارسيل واللي بيطلع مثل ما يعني مين في مثل شيء اسمه أسماء دعم، مثل يعني مارسيل اليوم واعدة؟ حاليا عندي موسى عاقل كتير حلو، عندي أسامة، عندي ليس، حلوين صغار يعني، بس انا ما بعرف كيف بقى هون كيف الوضع يعني، لكن نحن مبدئيا انت بتبدي الشيء يعني بالاول، فهلا مبدئيا يعني مارسيل مسيطر بالوضع وماشي على المستوى الجمهورية، حتى الاتحاد هو حط اسمه بالمنتخب يعني اول لاعب بالمنتخب الناشئين، ولسه له مستقبل يعني، لسه عندك بطولة الشباب، عندك مستوى الشباب، عندك مستوى الرجال، عندك، فانت من بداية خطوتك صح، من بداية خطوتك صح، يعني هذا اللاعب بعده ناشئين لسه، بكره عنده شباب عنده رجال، عرفتي كيف، عندك يعني 10 12 سنة هدول، فانا هذا مبدأ كلامي انه من الان بده يبدأ الدعم، مو مستنى مثلا ليصير بدنا بعد نوصل فترة وكذا، لمرحلة معينة. فبتمنى يا ريت يعني اي نادي مثلا بينضم له ضمن طرطوس، انا مصر انه يضل ضمن محافظة طرطوس، انا بامكاني اخده على الجيش، بامكاني اخده على المحافظة، يكون بامكاني عندنا اخده على الشرطة، الأندية كلها بتتمنانا، وبتعرف مين أسامة، بتعرف شو مارسيل، وبتعرف شو النتائج. بس بتمنى أنا بس بتمنى كده، يضل بمحافظته، بس محافظته تعتني فيه بدنا مو بس يعني. تعتني فيه ويكونوا كلهم كمدربين روح واحدة. يعني هذا الموضوع يلي نحن أكيد سبق واستضفنا عنا لاعبين بالجمباز، وكانت العقبة الأساسية هيدي يعني الشلالية إذا بدنا مش شلالي، نقول. هدول كلهم كانوا شغلي، ما بعرف اذا بتريدي، هدول كلهم عن جد عم حكيكي، كل اللي استضفتيهم عندك وكل اللي حققوا نتائج كلهم طلعوا من تحت ايدي. لكن انا مع الاسف برجع بقول لك، مع الاسف احيانا الوفاء ما بيكون من بدنا نكون روح لاسباب، واحدة سواء ممكن مع يكون في مين عم اللاعبين ومع بكبر المدربين. براسهم، ممكن يكون في بعض المدربين الغيرة بتلعب دور، بس انا ما بتمنى اللاعب يوصل لهالمستوى، نعم ما بتمنى اللاعب. يعني ما بيخسر شيء اللاعب لما بيجي بيقول لمدربه، وإذا المدرب بعيط، وإذا المدرب طرد، أكيد وإذا هذا حق، المدرب لأنه هو من خوفه هذا ومن مدرب مصلحته لو على مو مصلحته عليك وقلبه صحيح. عليك وبيخاف عليك ما رح يعاملك بهالقساوة. نعم ما صحيح، في مدرب بيخسر بطل. نعم يعني هاي مارسيل قدامك سأليه، يمكن ربع التمرين يعطيك العافية وثلاث أرباعه 100 صوت و100 يعني. طبعا أنا طبعا مضطر يعني، هن تحفيز بيفكروا بدك انت. لعبتنا، عفوا لعبتنا حساسة جدا نعم ودقيقة، اي شرود للاعب ممكن يعرضه لاصابه، فاللاعب احيانا بتيجي بتعرفي احيانا بيبقى عم بيشرد بشيء بيشرد، فبيضطر المدرب بصوت او ببهدله او شيء يعني، لو صار يعني، لكن بيرجعه لمركزه التدريبي مشان يعرف حاله انه هو بصالة. لا نعم سمح الله، نحن عندنا دائما في حركات ارتفاعيه يعني، دائما بالهواء، اي شرود للاعب لا ممكن سمح ينزل على الله ظهره، ينكسر ممكن كتفه ينزل على راسه، وينكسر. ممكن نعم حتى اللاعبات احيانا، حتى عندي لاعبات صبايا يعني، نعم يعني كمان بعيط بوجه لها انذار، بوجه لها تنبيه، انا لمصلحتها شغلي، مو شغلي انه والله المدرب، احيانا بتهموني المدرب عيط، يا اخي مدرب هذا بدك مضطر، تكون دائما هيدي توجيه حرصا على اللاعب، حرص حرصا على اللاعب. صح بعدين احيانا اللي بينشد المدرب مو بايده يعني، وضع التدريب بيشد التدريب صح يعني، صح بيكون من باب التنبيه مو اكثر. ان شاء الله. ان شاء الله مرسيل، قلبك هيك من خوفك على اللعبه، انا اكيد حاسه اكيد بهذا اكيد، الحرص على الله كل يسلمك. خامة اليوم عم تربيه على ايدك. مرسيل، في مدرسه معينه انت بتتاثر فيها بلعبه الجمباز؟ يعني معروف اليوم المدرسه الروسيه، ما بعرف انت في عندك حلم بلعبه الجمباز تكون مثل بطل عالمي؟ هلا في كتير أبطال برا، كلنا حلمنا نصير مثل الأبطال برا، إنه في عندهم كل فئات أبطال عالم ومدعومين كتير هونيك وهيك، ففي كذا لاعب مميز كتير في عندك كتير. اسم انت فعلا تتمثلك الان انك تكون فعلا مثله مع إيه الريال ان شاء الله؟ لاعب كوري اسمه يوشيمورا، هون فكرت لاعب صيني روسي، أو روسي أو اسمه هلا أو شيء، الكسندر. بس هلا هذا حاليا فعلا هذا اللاعب مسيطر صار بشكل له حلو، فترة كتير مسيطر كتير عليه. مسيطر، حلو كتير. خلينا أستاذة أسامة نحكي عن وضع المعسكرات التدريبية، هذا الموضوع كتير مهم اليوم اللي عم نفتقده نوعا ما أحيانا بطرطوس، تدريبية والخارجية خصوصا. في إمكانية يعني لهالمعسكرات ليصير في احتكاك واستعانة، أيضا في مجال للاستعانة بالخبرات الأجنبية بالصين روسيا عمالقة الجمباز؟ هلا هو صار شغله، هلا المعسكرات ضروريه 100%، في ما رح عنا نناقش اليوم فيها، معسكرات؟ ما في شيء حاليا. ما في شيء. صار انه كان في اتحاد قبل وهلا تغير الاتحاد، الاتحاد اللي اجى حاليا نعم عم يحاول يوضع خطه كامله ويشوف اللاعبين ويشوف الوضع العام بالنسبه للعبه، وبعدين بده يبلش بمرحله المعسكرات، بتوقع من بدايه السنه الجايه ممكن يكون في خطوات للمعسكرات، بس نحن سواء مبدئيا داخلية أو خارجية كل يعني شيء بده يصير. نحن في اجتمعنا مع الاتحاد والاتحاد مستعد للعمل، والاتحاد الرياضي العام كمان باجتماعه مع الاتحادات وعد من بداية هذا العام نشوف، ونحن على الوعد يعني، حننتظر لبداية هذا العام وبنشوف شو حيكون التوجيهات بالنسبة للمعسكرات وبالنسبة للمشاركات الخارجية وخبرات. كان في هيك فكرة انه حاليا تنطرح؟ الوضع بتعرفي انت كيف. صح سابقا انا هلا روسي تقريبا خبراء مثلا انا استعانة من بيبي. سنة ال 95 لل 2007 انا مع المدربين الروس، انا وياهم ايد بايد يعني سوا، كانت وما زالت يعني ممكن، بس اذا الظروف هلا بتعرفي الوضع يعني، مو اي مدرب بيجي هلا بهالاوضاع وكذا، لكن ان شاء الله ممكن سنة 2018 تكون خير. بضل اللاعب حاسس حاله ناقصه شيء ولا خلص بس اخذ اول ميداليات بحس حاله انه وصل للنهائي، انا تعلمت كل فنون اللعبة؟ مستحيل، لا لسه في اكثر واصعب واصعب يعني. لا هلا بالعكس، هلا زادت عليه المسؤوليه، مظبوط. زاد العذاب عليه، زاد الجهد التدريبي، وزاد الوقت تدريب. هلا ساعه ونص مثلا ما عاد تكفي مثل قبل. انت عم تلعبي على مستوى ناشئين ممكن، اما هلا بدك تلعبي على مستوى اعلى، بدك ترفعي المستوى، صار بدك من 3 ساعات، وصار بدك معسكر، وصار بدك صبح ومساء، وصار بدك إذا ما شغل كتير. توفروا هدول كل هالقصص اللي عم نحكي عنها، منضل مثل ما نحن وخلاص كل عام وانتم بخير. رغم كل هالواقع، رغم عدم وجود كل هالقصص اللي ذكرتها، عم تخرجوا أبطال وعم يجيبوا بطلية ميداليات الذهب، ما بنشك بقدرتكم أستاذ أسامة. عنا خامات فعلا بنستحق نتعب عليها ضمن إمكانياتنا، للأسف الاتحاد عم يقدم ولكن ضمن حدود. مارسيل اليوم شو بتحلم؟ بحلم بالبطولة العربية يصير بطل عرب وارفع علم سوريا برا. وهلا شو عم تحضر؟ اكيد انت راجع هلا من بطولة، ولكن اكيد عندك تدريبات لشي جديد. ايه هلا انا على اساس عم احضر البطولة العربية اذا بدها تصير باخر السنة، تكون للناشئين ان شاء الله مشارك فيها. ان شاء الله يا رب. اكيد نحن بنتمنى من الاتحاد يعني كل الدعم، سواء بالتدريب او غير التدريب، لمارسيل وكل الخامات اليوم يلي في إمكانية يكون إلى اسم إن شاء وبصمة الله إن شاء بسوريا. الله إن شاء الله. أستاذ أسامة، يعني شو عم خططكم اليوم بلعبة الجمباز؟ شو عم تحضروا؟ إحنا عم نحكي خلص أوكي مارسيل عنده إن شاء الله تحضير، ولكن اللي عم تدربون، الشباب اللي عم تدربون، الناشئين اللي عم تدربون. أنا إذا جيتي إلي تماما يعني بتمنى من الاتحاد أو بشكل عام، أنا بتمنى آخذ من كل محافظة لاعب خامة واشتغل فيهم ويطلع منتخب من كل سوريا كامل متكامل. حلو، بتمنى اعمل لك هيدا صراحه فكره رائعه جدا، لانه في بكل محافظات بس وين رح تتدربوا؟ لا بدمشق اكيد بده ينعمل لهم معسكر ومتابعه وكذا. هلا نحن حسب ما الاتحاد يعني باجتماعاته وحكى معنا وكذا، في عم بيقولوا ممكن يصير مدرسه تخصصيه، وسياده اللواء موفق جماعه متابع الموضوع، مدرسه تخصصيه بتضم الخامات من كل المحافظات وضمن دمشق، ومتابعة من كل المدربين، وحيكون في مدربين خبرات، وحيكون يعني شغلة هاي كتير كتير بنتمنى تصير. يا ريت إن شاء الله يا رب بتضم الخامات وبتتابع فيها، وساعتها فعلا نحسن نقول ها بدينا رياضة. صحيح يا رب. إن شاء الله إن إن شاء شاء الله الله كل نتمنى. كل الـ يعني الأحلام اللي عم تحلموا فيها هي دايما أحلام تكون على أرض الواقع وحقيقة تصير اليوم أكيد، وبعد أقل يعني إن شاء الله بعد ساعة منتخبنا الوطني إن شاء الله بمباراة نتمنى التجمعون التوفيق من مع كل قلبنا منتخب أستراليا. إن شاء بدي الله. تمنياتك وكلمة إلك لمنتخبنا اليوم. بصراحة من كل قلبي بتمنى لهم النجاح والتوفيق، يعني هني عم يمثلوا كل بطل وكل سوري وكل مواطن وكل أم وكل أخت وكل صبية وكل حبيبة كل صديقة، يعني بنتمنى لهم التوفيق ونحن قلوبنا كلنا معهم. إن شاء الله مرسال نتمنى اليوم لهم. شو بتقول لمنتخبنا؟ له أكيد إحنا بنتمنى لك التوفيق اليوم. أكيد شو لهم نحن بنتمنى لك. أكيد اليوم شو كلمتك؟ بتمنى لهم التوفيق والفوز إن شاء الله، يرفعوا راسنا إنجازهم. إذا فاز اليوم بضيع أي إنجاز على الأرض مع تحسن وضع سوريا، وهيك بيكون كتير إنجاز ممتاز. حلو الشعور بالفوز مارسيل، ما هي رائع كتير. حسيته بآخر بطولة كان بقمة يعني يمكن أحلى شيء بالدنيا. لسه ما جرب الوقفة على المنصة لما بيكون بطولة عربية وبيسمع النشيد النشيد السوري. السوري طبعا يمكن شعور هيدي أروع لحظة بتكون. أنا كتير جربتها كتير أنا، وبعرف شو شعورها، وبعرف قديش بتعطي نشوة وبتعطي عزة وكبرياء للشخص، للبطل بالذات لما بيحقق إنجازات. بتمنى له لمارسيل إن شاء الله، وإن شاء الله ما بيخيبنا. أكيد إن شاء الله إن ما شاء بيخيبكم. إن شاء أكيد بختام فقرتنا خلونا نروح مع زميلتنا ريم يلي رصدت لنا آراء الشارع ودعواتهم لنسور سوريا اليوم لمنتخبنا الوطني بالفوز إن شاء الله. خلونا نروح مع زميلتنا ريم ونرجع نختم معكم. لقاء منتخبنا الوطني مع منتخب أستراليا اليوم، شو بتحب تقول؟ بدي اقول الله يوفقه ان شاء الله، نحن ناطرين الفوز بفارغ الصبر، ونحن عايشين على اعصابنا هلا وناطرين الساعه من حسها. اليوم النهار طويل لانه بنعده بالثواني والدقائق، لانه ذكرونا بايام البكالوريا نحن وقت انطرنا النتيجه. فعلا عن جد عايشين على اعصابنا، والله يوفقني يا رب، وان شاء الله كلنا امل ومتفائلين انه راح يفوزوا اليوم وننجح ان شاء الله يا رب. نقول انه يرفع راسنا ويفوز على المنتخب الاسترالي ويحقق حلمنا انه يوصل للنهائي كاس العالم. مرحبا، اليوم لقاء المنتخب، شو بتحبوا تقولوا انتوا يا صبايا؟ الله ينصرنا، ومثل ما انتصرنا نصر القديم هسه نصر جديد، واكيد رح ننتصر ان شاء الله نفوز، واكيد الفرحه اللي رح تكون فيها تكون فرحه كبيره، وان شاء الله ننتصر مثل المباراه الاهلي السابقه ان شاء الله يا. ان شاء الله مصر يكون حريفنا بهذه المباراه، لانه نحن بنستاهل، يعني وتابنا وفريقنا عم يتدرب، وانه مثل انه منعود انه بحزننا بالحرب انه بلكي فرحتنا بانتصارهم بالمباراه ان شاء الله. شو بتحبي تقولي اليوم لقاء المنتخب؟ ان شاء الله تنتصر سوريا وتفوز سوريا بالمباراه بس. ان شاء الله اليوم انه ننتصر ونفوز بهاي المباراه، لانه فريقنا كثير ما يتعب ومشان يفوز بهاي المباراه وينجح منتخبنا، ونتمنى الخير لسوريا وترجع مثل ما كانت قبل. الله يوفق منتخبنا الوطني. عندنا ثقه كبيره فينا ان شاء الله بننجح احنا ونفوز ان شاء الله. ان شاء الله نزوروا محلى لمتهم، نزوروا محلى لمتهم، نزوروا محلى لمتهم، بايدي ونعلوا الرايات، بايدي ونعلوا الرايات، وزعلوا الخصم بلعبتهم، وزعلوا الخصم بلعبتهم، صورك علو الملعب حلو، ومن خصم الشامل طلو طلو طلو طلو. كل الشكر للضيوف اليوم بالاستديو، المدرب أسامة شربجي والبطل مارسيل ريا، نورتوني، شكرا لكم، اكيد كل التوفيق لكم يا رب، شكرا لكم. دعائنا لمنتخبنا بالفوز يا رب. مستمعينا، رافقناكم بفترة طرطوس من ورا المايك مع يوسف. في منتخب حتى الصعب عينه على الأصعب، يلا وبرد الهاتف في هنا ديوب، صوت ميس سليمان، وبالهندسة الإذاعية ديما حسن. أكيد ساعدت بالإخراج منار عيسى، وحارس عم بيرد الخطر، وبالإخراج الرائعة ردينا سليمان، وعشبين ومطر ما في حدا يبقى، وخط الوسط مرة نرسم. أكيد بنرجع سوا لزملائنا باللادية، إلى اللقاء. حسم ونصر رامي الشرق، سون النصر عنده هواي والمجد فرضه، ليلة بلا الشاي الفرح كتف السماء.